روق علي شوي مشيني على ضو عطيتك أكتر ما في لا ما تقلي لو روق علي شوي مشيني على ضو عطيتك أكتر ما في لا ما تقلي لو شو يلي صاير فيك شو يلي بيرضيك على بعضك خليك وخليني بالجو شو يلي صاير فيك شو يلي بيرضيك على بعضك خليك وخليني بالجو روق علي شوي مشيني على ضو روق علي شوي مشيني على ضو عطيتك أكتر ما في على ضوء